بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان، ومن حلف أن لا يفعل شيئا ففعله أو ليفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة يمين، إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه، أو يفعله مكرها أو ناسيا، فلا كفارة عليه. ولا كفارة في الحلف على ماضي، سواء تعمد الكذب أو ظنه، كما لو حلف فلم يكن. ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليها، فقوله في عرض حديثه: لا والله وبلا والله، لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولا تجب الكفارة إلا في اليمين لله تعالى، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفات ذاته، كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته، إلا في النذر الذي يقصد به اليمين، فإن كفارته كفارة يمين. ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه، فحنث أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير، أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة. وإن حلف أيمانا على شيء فعليه لكل يمين كفارتها، ومن تأول في يمينه فله تأويله، إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. ومن حلف أن لا يفعل شيئا ففعله، أو لا يفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة يمين. والأصل في ذلك قول الله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، متفق عليه. وقال عليه السلام: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، متفق عليه. وقال لعبد الرحمن: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. فإذا حلف ألا يفعل شيئا ففعله فقد حنث ولزمته الكفارة. وكذلك إن حلف لا يفعلنه في وقت فلم يفعله فيه، كقوله: لأصومن غدا فلم يقم، حنث ولزمته الكفارة. لا خلاف في هذا بين فقهاء الأمصار. قال ابن عبد البر: اليمين التي فيها الكفارة بإجماع المسلمين هي اليمين على المستقبل من الأفعال. مر معنا في الدرس الماضي حكم النذر، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن الناذر إذا نذر أن يفعل شيئا ثم خالف ما نذر عليه فإن عليه كفارة يمين. وكذلك إذا حلف على أمر محرم، إذا نذر أمرا محرما فإن عليه فيه كفارة يمين ويحرم عليه فعله، وقد مر معنا تفصيل ذلك. ولهذا ناسب أن يبين المؤلف رحمه الله أحكام الأيمان، نعم. والأيمان التي بوب لها المؤلف رحمه الله هنا جمع يمين، جمع يمين، والمقصود بها الحلف بالله تبارك وتعالى باسمه، باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. والمقصود هنا اليمين الشرعية، اليمين الشرعية، لأنها هي المعهودة في عرف الشرع، فإنه لا يحل لإنسان مسلم أن يحلف بغير الله، لأنه لا يوجد من يستحق التعظيم ولا يستحق التبذيل ولا يوثق بالحلف عليه إلا الله سبحانه وتعالى. واليمين يقصد بها، اليمين الحلف والقسم يقصد منه تأكيد المحلوف عليه، يعني لماذا يقسم الإنسان على فعل أمر أو يقسم على عدم فعله، حتى يؤكد هذا الأمر، حتى يؤكد فعله أو تركه بهذا الأمر. وهذا يحتاج إلى ذكر شيء عظيم له المهابة وله المكانة في النفوس، حتى تثق الناس بهذا الكلام، وحتى يلزم الحالف نفسه بما قال. وليس هناك شيء يستحق التعظيم، وليس هناك شيء يوثق به إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد في شأن اليمين أشياء كثيرة في شرع الله سبحانه وتعالى. ومع أنه لا يستحق شيء التعظيم والتبذيل ولا يوثق بشيء في الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، إلا أنه أيضا لا يجوز للإنسان المسلم أن يبتذل اسم الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته فيجعل ذلك ديدنه في كل مكان وفي كل آن. ولذلك ورد الندب إلى توقير الله سبحانه وتعالى في الحكومات وفي الأيمان. لا يجوز أن يجعل المسلم يعني لفظ الله، لفظ الجلالة أو صفة من صفاته بضاعة يبيع ويشتري بها، كما هو حال كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك ورد يعني من التشديد في العقوبة من الناس الذين تشدد عليهم العقوبة، يعني ومن أعظم الناس جرما رجل أقام سلعته بعد العصر فحلف بالله الذي لا إله غيره لقد أعطيت فيها كذا وكذا وهو كاذب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالحلف بالله ينبغي أن يتقيه الإنسان حتى ولو كان صادقا، وأن لا يفعل ذلك إلا لضرورة، لكن أن يبتذل الإنسان اسم الله سبحانه وتعالى أو صفاته فيجعل ذلك ديدنه في كل مكان، في البيع والشراء والأخذ والإعطاء، في كل شيء، هذا لا يجوز ولا يليق بالإنسان المسلم الذي استقرت في قلبه خشية الله سبحانه وتعالى ومعرفته. والجرم الأعظم من ذلك أن يحلف الإنسان بغير الله، أن يحلف الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى، فأن يحلف بأبيه أو أمه أو شيخه أو بولي من الأولياء أو بغيره، هذا لا يجوز، هذا من الشرك الذي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هذا إذا اضطر إلى الحلف. لكن مهما وجد الإنسان المسلم مندوحة عن الحلف فإن عليه أن يبتعد عن الإكثار من الحلف، وألا يقع فيه إلا لضرورة. فإذا اضطر لذلك فإنه ليس هناك شيء يستحق التعظيم ولا يثق به إلا الله تبارك وتعالى، فليسلم بالله عندما يضطر إلى ذلك. نعم، هذه الأيمان التي يحلف بها الناس والتي تقع بينهم لها أقسام عديدة. قسم منها يقع على الأمور الماضية، يحلف الإنسان على أمر مضى ليس في الحال ولا في الاستقبال، يحلف على أمر مضى، فهنا إن كان صادقا فلا شيء عليه ولا حرج، وإن كان كاذبا، إن كان كاذبا فيما حلف عليه فيما مضى، يعني حلف بخلاف ما يعلمه فيما مضى كاذبا، فإن هذا من أعظم الجرم. وهذه هي اليمين التي تسمى اليمين الغموس، والعياذ بالله، اليمين الغموس وهذه ليست لها كفارة أيها الإخوة، ليست لها كفارة. ورد أن تسميتها بهذا الاسم إنما كان ذلك لكونها تغمس صاحبها والعياذ بالله في جهنم، اليمين الغموس. ولذلك من أعظم الجرم أن يفعل الإنسان هذه الأمور ليظهر بحجته أو ليكسب قضيته أو ليرفع قدره بين الناس، هذا كله عرض زائل والعذاب المقيم ينتظره يوم القيامة. نسأل الله الأمن والسلامة. هذه اليمين الغموس. لكن لو حلف الإنسان على أمر ماض، لو حلف الإنسان على أمر ماض يغلب على ظنه أنه حصل أو لم يحصل، وكان الحال بخلاف ما حلف عليه وهو يحلف بناء على غلبة ظنه، فلا يؤاخذه الله إن شاء الله، لأنه حلف معتقدا صحة ما حلف عليه. لكن إذا حلف الإنسان على أمر ماض وهو يعتقد أن هذا الأمر الذي حلف عليه بخلاف ما هو عليه، فإنه يكون آثما إثما عظيما، وهذه هي اليمين الغموس. والنوع الثاني من الأيمان، الأيمان التي تقع بين الناس في محادثاتهم ومحاوراتهم ومجالسهم، هذه ومعاملاتهم، وهذه تسمى يمين اللغو، كلا والله وبلا والله ونحو ذلك. تدعو إنسان اذهب تقدم إلى والله لا أذهب معك، اذهب لا تذهب، ها يقول الإنسان كذا وأمثاله في حياته العادية بدون أن يقصد يعني المنع والتأكيد، فإن هذه من اللغو ولا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى فيها، كما قال تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذا إشارة إلى النوع الثالث من أنواع اليمين، وهي اليمين المنعقدة، وهي حلف الإنسان على أمر مستقبل أن يفعل أو أن لا يفعل. إذا حلف الإنسان على أمر في المستقبل هذه هي اليمين المنعقدة، فإن وقع في خلاف ما حلف عليه فإنه يكون حانثا وعليه الكفارة. لكن إذا لم يقع في خلاف ما حلف عليه، في خلاف ما حلف عليه، هل ما هو الحكم بالنسبة له؟ نقول إن لم يحنث فلا شيء عليه، لكن هل الأولى له عدم الحنث دائما أو الأولى له مخالفة اليمين بالحنث؟ المسألة فيها تفصيل. إن كانت المسألة المحلوف عليها يتعلق بمخالفة الحلف بالحنث فيها، بمخالفة الحلف والحنث فيها يتعلق بها بر أو تتعلق بها مصلحة أعظم من مصلحة البر باليمين، فالأولى لا للحالف أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الأمر الذي حلف عليه، وأن يأتي الأمر الذي حلف عليه. ولذلك ورد في الحديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هذه السنة، وبعض العلماء يقولون بأنه لا تجب عليه الكفارة إلا إذا حنث بالفعل، وبعضهم يقول الأولى أن يكفر أخذا بظاهر الحديث ثم بعد ذلك يفعل ما حلف عليه. هذا إذا كان يرى في مخالفة اليمين من البر والخير أفضل مما هو عليه الحال فيما لو لم يبر بها، فيما لو بر بها. نعم، هذا الحلف على الأمر المستقبل، الحلف على الأمر المستقبل، هذه هي اليمين المنعقدة، وهي التي تجب فيها الكفارة، تجب فيها الكفارة إذا حنث في هذه اليمين، إذا حنث في هذه اليمين وجبت عليه الكفارة، وهي ما ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون. لاحظوا أن الآية هنا مع أنها فصلت حكم اليمين التي تجب فيها الكفارة وبينت أنواع الكفارة، إلا أنها أيضا أكدت على المسلمين بحفظ الأيمان، لا بد أن تحفظ اليمين هذه وأن توقرها، فلا توقعها إلا حيث تضطر إليها. وإذا حلفت على شيء فعليك أن تحفظ يمينك هذه، إلا أن يكون الحنث في هذه اليمين فيه من البر والخير أكثر مما لو لم مما لو ضررت بها، فعليك أن تكفر عن يمينك وأن تأتي الذي هو خير. وهكذا وجدنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. هذا أبو بكر رضي الله عنه عندما حلف لا يبر مصح، وقد كان هذا الرجل في كفالة أبي بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه يبره وينفق عليه، ثم بعد ذلك لما وقع في الفتنة في من وقع وقذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ابنة أبي بكر، قذفها بالزنا في الفتنة التي برأها الله سبحانه وتعالى منها، أبو بكر عندما برأها الله حلف ألا يبره وألا ينفق عليه. فالله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه الكريم: ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فأبو بكر رضي الله عنه ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين ألا تحبون وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. طبعا هذه مرتبة عظيمة، كل إنسان يحب أن يغفر الله له، فلذلك سار أبو بكر رضي الله عنه إلى برجه وإلى العودة إلى ما كان عليه حاله قبل الحلف. نعم، هذا في الحال التي تقتضي الرجوع عن اليمين والحنك فيها، لكن إذا كانت هذه المسألة تستوي مصلحتها ومكسبتها، أو كانت مصلحة الإبقاء على اليمين خير، فينبغي للإنسان المسلم أن يحافظ على يمينه هذه وألا يحنس فيها. الكفارة سيأتي تفصيلها إن شاء الله، ذكرت في كتاب الله الكريم، وهي على مرتبتين: مرتبة مخير فيها، يعني الحالف إذا حلف في يمينه فإنه يخير في التكفير بين ثلاثة أشياء: إما إطعام المساكين، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فإذا لم يستطع فعل واحدة من هذه الثلاث فإن الحال ينتقل إلى الصيام. وكثير من الناس لا يفقه هذا المعنى، يبادر بالصيام مع قدرته على الإطعام أو على الكسوة، وهذا يعني غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا مركبا. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد هذا على الترتيب، فصيام ثلاثة أيام. فالكفارة بالصوم لا تجوز إلا لمن عجز عن الأنواع الثلاثة المتقدمة، وإذا كان واجدا لهذه الثلاثة المتقدمة فكفر بأي واحد منها فإن هذا يجزئه، وإن كفر بالجميع فلا شك أن له أجرا أكبر مما لو كفر بواحدة منها. ومما يروى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حلفت يمينا فأعتق فيها 40 رقبة. فيعني مهما فعل الإنسان في تكفير عن يمينه من أعمال البر فإن هذا مما يقبله الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يدل على توفير اليمين لدى الحالف. إذا أحس بعظم هذه اليمين وكفر عنها يعني كان هذا مما يثاب عليه ويكتب الله سبحانه وتعالى له الأجر العظيم به. مسألة: إلا أن يستثني فيقول: لا فعلت إن شاء الله، لا فعلت إن شاء الله، أو لا أفعلن إن شاء الله، متصلا بيمينه، فلا يحنس إن فعله أو لم يفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى، رواه أبو داود من حديث ابن عمر. هذه مسألة الاستثناء من اليمين، الاستثناء بالمشيئة، أن يحلف ثم يقول إن شاء الله، هذه لا يحنث بها الحالف ولا تجب عليه بالتالي كفارة فيها. لكن هل يشترط الاتصال في الاستثناء بالمشيئة من في اليمين أو لا يشترط؟ جمهور العلماء على أنه يشترط، بعض العلماء يروى عنهم أنه قالوا أنهم قالوا أنه لا يشترط بل يكفيه أن يستثني حتى ولو بعد مدة حتى ولو بعد مدة. ولعلكم تتذكرون جميعا القصة المشهورة التي وقعت تروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله عندما وشى به وزير الرشيد أو وزير المنصور وقال له يا أمير المؤمنين إن هذا يخالف جدك، يقصد به أبا حنيفة رضي الله عنه ويقصد بجده ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنهما الصحابي الجليل حبر الأمة. يروى عنه أنه كان يرى أن الاستثناء في اليمين يقع حتى ولو كان هناك فاصل بين اليمين وبين الاستثناء، وما قصد هذا الوزير إلا الإيقاع بالإمام أبي حنيفة عند الخليفة المنصور. فلما رأى الغضب في وجهه قال يا أمير المؤمنين إن هذا يريد ألا تبقى لك بيعة في رقاب جندك، يبايعونك هنا ويعاهدونك ثم يذهبون فيستثنون بعد ذلك فتنحل هذه البيعة. فضحك المنصور وعرف يعني أن هذا ليس من مصلحته أن يطالب بالتأكيد على الأخذ بقول جده في هذه المسألة. نعم، على كل حال هذه حكاية مما يروى، لكن القضية أن هذا رأي لبعض العلماء أن اليمين يكفي فيها الاستثناء بالمشيئة حتى ولو بعد حين، لكن جمهور العلماء يرون أنه لا بد أن يقع الاستثناء متصلا باليمين، وإلا فإن اليمين تنعقد بدون هذا الاستثناء ولا يؤثر فيها الاستثناء اللاحق. هذه مسألة لغوية، مسألة الاستثناء، مسألة الاستثناء هذه مسألة لغوية، فإن الاستثناء ضرورة في الكلام قالوا، ولذلك لاستدراك شيء ربما فات المتكلم فلا بد أن يكون متصلا بالكلام، لا بد أن يكون متصلا بالكلام، لأن المستثنى والمستثنى منه كالجملة الواحدة، المستثنى والمستثنى منه كالجملة الواحدة، والجملة الواحدة لا يجوز أن تنفصل أجزاؤها عن بعضها بفاصل طويل إلا يعني بعارض معتاد لا يملك الإنسان دفعه كانقطاع نفس أو غصة أو نحو ذلك، هذا لا شيء عليه، لكن الفاصل الطويل هذا مما يقطع الكلام. نعم. مسألة، وإن حلف أن لا يفعل شيئا ففعله مكرها أو ناسيا لم يحنث، بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولأن فعل المكره لا ينسب إليه فلم تجب عليه كفارة كما لو لم يفعل. نعم، يعني لو حلف مكرها، طبعا الناسي، الناسي والساهي هذا حكمه معروف يعني في الشريعة لا يؤخذه الله سبحانه وتعالى، لكن المكره، المكره مع وجود عقله إلا أن الشريعة خففت عنه أيضا، المكره الشريعة خففت عنه أيضا، فلو أكره الإنسان على أن يحلف على يمين وهو يعلم أن هذه اليمين مثلا غير صادقة، أو أكره على الحلف على أمر مستقبل ألا يفعله، فإنه لا يلزمه بهذا شيء حتى ولو خالفه، ولو خالف مقتضى هذه اليمين. نعم. مسألة، ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه، كما لو كما لو حلف فلم يكن، وذلك أن اليمين على الماضي ينقسم ثلاثة أقسام، ما هو فيه صادق فلا كفارة فيه إجماعا، وما هو متعمد الكذب فيه فهي تسمى يمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ولا كفارة فيها في ظاهر المذهب. وقال الشافعي رضي الله عنه فيها الكفارة، وعن الإمام أحمد مثله، لأنه وجدت منه اليمين والمخالفة مع القصد فلزمته الكفارة كالمستقبلة. ولنا أنها يمين غير منعقدة فلا توجب كفارة كاللغو، أو يمين على ماض فأشبه اللغو. وبيان أنها غير منعقدة أنها لا توجب برا ولا يمكن فيها، ولأنه قارنها ما ينافيها وهو الحنت فلم تنعقد كالنكاح إذا قارنه الرضاع، ولأن الكفارة لا ترفع إثمها فلا تشرع بدليل أنها كبيرة. فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري. وروى فيه خمس من الكبائر لا كفارة لهن: الإشراك بالله، وروي فيه خمس من الكبائر لا كفارة لهن: الإشراك بالله، والفرار من الزحف، وبهت المؤمن، وقتل المسلم بغير حق، والحلف على يمين فاجرة يقتطع فيها مال امرئ مسلم. ولا يصح القياس على المستقبلة لأنها يمين معقودة، فتجب الكفارة في حلها، وهذه لا عقد لها فلا حل لها. قال ابن المنذر: قول النبي صلى الله عليه وسلم فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير، يدل على أن الكفارة إنما تجب بالحلف على فعل يفعله فيما يستقبله. القسم الثالث: ما يظنه فيتبين بخلاف ما ظنه فلا كفارة فيها، لأنها من لغو اليمين. واللغو نوعان: أحدهما هذه لا كفارة فيها لأنها يمين غير منعقدة، لأن الحنت مقارن لها فأشبهت يمين الغموس، ولأنه غير قاصد المخالفة فأشبه ما لو حنف نافيا. وعن الإمام أحمد أنه ليس من لغو اليمين وفيه الكفارة، والمذهب الأول لما سبق. النوع الثاني من اللغو أن يحلف بلسانه من غير أن يعقد عليها قلبه، بل تمر على لسانه من غير قصد إليها. وقال عطاء: قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعني في اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله. أخرجه أبو داود. وروي عن عائشة موقوفا قالت: أيمان اللغو ما كان في المراء والهزل والمزاحة، والحديث الذي لا يعقد عليه القلب. ولأن اللغو من كلام العرب الكلام غير المعقود، وهذا كذلك. وإذا ثبت هذا فاللغو لا كفارة فيه، لقول الله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. فجعل الكفارة اليمين التي يؤاخذ بها، فجعل الكفارة لليمين التي يؤاخذ بها، ونفى المؤاخذة باللغو، فيلزم انتفاء الكفارة. بين هنا ما أشرنا إليه سابقا من أحكام اليمين، وذكر هنا أن اللغو اسمان، وكلا القسمين لا تجب فيهما الكفارة. والسبب في ذلك أن الكفارة بنص القرآن إنما جعلت في اليمين المنعقدة. وعندما نقول اليمين المنعقدة يعني نعني أن هناك قصدا وعقدا للقلب على هذه اليمين، ولذلك لم تجب الكفارة في يمين اللغو لأنه لا قصد فيها ولا عقد للقلب عليها، فلذلك لا يجب فيها شيء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ثم قال: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وهذا يدل على وجود القصد في هذه اليمين فتجب فيها الكفارة. أما بالنسبة لليمين الغموس فكما ذكرنا أن جمهور العلماء يرون أنه لا كفارة في هذه اليمين لعظم جرمها، وبعض العلماء يرون أن فيها الكفارة قياسا لها على ماذا؟ قياسا لها على اليمين المنعقدة. يقولون: هذه يمين منعقدة خالف فيها حالفها، فلذلك تجب فيها الكفارة. وهذه لها نظائر أيضا، منها الكفارة في القتل العمد، الكفارة في القتل العمد، فإن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر القتل في كتابه الكريم ذكر العمد وذكر الخطأ، ولكنه نص على التكفير في القتل الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى آخر الآية. فقوله تبارك وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة، هذا هو المعنى الكفارة التي تجب بالقتل الخطأ. وبعد ذلك ذكر القتل العمد ولكنه لم يذكر فيه شيئا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا لا يعني أن القتل العمد أقل شأنا من القتل الخطأ، لا، بل القتل العمد جرم عظيم، جرمه أكبر من أن تستدركه هذه الكفارة، لأن الكفارة